تفاءل تلون برب قدير برب عطوف لطيف خبير تفاءل تلون برب قدير برب عطوف لطيف خبير طريق الله أحياني من الأحزان بعد خسراني طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني ويأخذني إلى عفو وفوز بعد خسراني إلهي أنت ذو فضل بكل العطف تلقاني إلهي أنت لا تخفى عليك فعال إنساني فوز بعد خسراني طريق الله أحياني